La la la la. السماوات والأرض بالله من ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق فيه الله

صدق الله العظيم.